إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها المسلمون، يتفاوت الناس في سعيهم وتختلف مشاربهم وتتعدد ثقافاتهم، كلهم يعمل وكلهم يسعى، مراتبهم في الاجتهاد مختلفة، وطموحهم وغاياتهم واحدة هي تحقيق النجاح. ما من إنسان إلا وله أهداف يسعى إليها وطموح يصبو إليه ونجاح لربما بذل الغالي والنفيس لأجله. النجاح والوصول إلى القمة له قواعده وله سننه الكون وله سننه الكونية التي تتفق عليها كل البشرية، من الجد والحزم وعدم التهاون والانضباطية في كل الأعمال. تلك أسباب والوسائل مختلفة، ويبقى توفيق الإنسان مرهون بتوفيق الله له، مرهون بتوفيق الله له وتيسير الأمور وتحقيق البركة. أيها المسلمون، هذه الصلوات الخمس التي نصليها في كل يوم وليلة فريضة من الله على عباده، أمرها عجيب. كل واحد منا يصلي هذه الصلوات، ولكن من الذي يلمس بركتها وينتفع منها وتكون سبباً في صلاح كل شؤونه وأموره؟ الصلاة ينادى لها كل يوم بحي على الصلاة، حي على الفلاح، فهي النجاح والفلاح والتوفيق، هي وسيلة وغاية، وسيلة إلى الفلاح والتوفيق ورضا الله عز وجل ومحبته. فالله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهي غاية لا يصل إليها إلا من وفقه الله لبلوغ مرحلة الاستمتاع واللذة بها. أيها المسلمون، لم يأمر الله بإقامة عبادة على أكمل وجه كما أمر بإقامة الصلاة. كثيرا ما قال الله في كتابه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة تؤتى لأنها حق المال، فتبرأ الذمة حتى وإن خرجت من مال الصبي أو المجنون، وحتى وإن افتقرت إلى النية. أما الصلاة فتقام ولا تؤتى، ولذلك كان في النداء إليها: قد قامت الصلاة. والفرق بين إقامة الصلاة وإتيان الصلاة هي الروح أيها المسلمون. أما القيام والركوع والسجود والوضوء والطهارة بغير روح فهذا ليس من إقامة الصلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي نقر الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعدم إقامة الصلاة هو من صفات أهل النفاق. ماذا قال الله عنهم؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالمنافق ينفق ويتصدق ويصلي، لكن صارت صلاته وصدقته قرينة بكفره وخزي عليه، لأن الروح واستشعار العبادة هي الفرق بين المؤمن والمنافق. فهل نحن أيها المسلمون من المؤمنين الذين يقيمون الصلاة وهم على صلاتهم يحافظون، أم من المنافقين الذين لا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى؟ تأمل أيها المبارك، أول كلمة ينادى بها إلى الصلاة الله أكبر. إذا كنت مشغولا فالله أكبر، وإذا كنت مهموما فالله أكبر. مهما كان عندك من الهموم والأشغال والاجتماعات والملذات والملهيات، الله أكبر. وهل مثلك أيها المسلم يعلم بأن الله أكبر من كل شيء؟ الله أكبر من كل أعمالك وهمومك وأفراحك وأتراحك. ألست تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إذا كنت تعلم أن الله أكبر وتشهد يقينا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فحي على الصلاة، حي على الفلاح. الخير يبدأ من هذا النداء، والروح تبدأ من هنا. إقامة الصلاة تبدأ من هذا النداء أيها المسلمون. لذلك ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول مثل ما يقول المؤذن: إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقولوا أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فليقل المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها هي مصدر القوة والإلهام للإنسان، هي كنز من كنوز الجنة، وبها يفتح الله على المسلم من غلق في وجهه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، ثم وابعته المقام المحمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أي فضل وكرم حل بك في بداية إقامة هذه الصلاة، أن تكون مع الذين حلت عليهم شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم من إقامة الصلاة بعد الأذان مرحلة من مراحل الكرم الإلهي والجود الرباني العظيم، هي مرحلة الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد أو المؤمن فغسل وجهه خرج. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. في مقدمات الصلاة حصل مقيم الصلاة على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى غفران الذنوب، وعلى غفران ونقاوة من الذنوب. ثم تأتي مرحلة الخروج والمشي إلى المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق، وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. يقول الراوي في هذا الحديث: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ثم يدخل المسلم هذا المقيم للصلاة المسجد، ذلك الدخول المتأني، لا عجلة فيه ولا سرعة ولا رغبة في لحوق فائت، ناطقا بدعاء الدخول للمسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا فتح الله عليك أبواب الرحمة ومنها الصلاة، فأي خير عظيم بين يديك، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ثم يصلي ذلك المكبر للصلاة، ذلك المبكر للصلاة، ما كتب الله له من نافئة من نافلة. يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا كانت الدنيا بزينتها وكواكبها ونجومها وبحارها وأنهارها وكنوزها وزروعها خير من ذلك كله ركعتي الفجر النافلة، فكيف بالفريضة؟ كل هذه الفضائل التي لا تحصى، كل هذه الفضائل التي لا تحصى من غفران الذنوب وحلول الشفاعة وأبواب الرحمة ودرجات الرفعة والخير العظيم، كله قبل تكبيرة الإحرام لصلاة الفريضة. فهل كل ذلك محل استحضار وفهم عند أدائنا للصلاة؟ أما إذا أقيمت الصلاة وكبر لصلاة الفريضة، فهذه هي أعظم وقفة يقفها الإنسان في الدنيا، وقفة أمام الملك تفتتح بالتكبير والتنزيه والتعظيم والتوحيد: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وقفة عظيمة يقول عنها ابن القيم رحمه الله: للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه في ذلك الموقف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله فهذه بين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قسم الله هذه الصلاة بينه وبين عبده، فلله فيها تعظيم في الركوع، وثناء وحمد في الرفع منه، وتسبيح وتنزيه في السجود، في القيام تلاوة وطمأنينة، وفي السجود ذل وتضرع ودعاء، وبين ذلك تعظيم وحمد، حتى إذا جلست في جلوسك الأخير قبل السلام كان ذلك الموطن محلا لتحقيق رغباتك وإجابة دعواتك. جلسة عظيمة تبدأ بالتحيات لله، تحيات لله وليست تحية واحدة، التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم السلام على من أمرنا أن نصلي كما يصلي. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تسلم على نفسك أيها المسلم، نعم تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد التحيات لله والسلام على النبي تضع نفسك في هذا الموقف الرفيع العظيم، وكأن لسائل أن يسأل: وما موطني في هذا الموقف العظيم؟ وكيف أصبحت في هذا المقام الرفيع؟ مفتاح ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم تصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذا الموطن يدعو الإنسان بعد ذلك بما شاء، وفيها دعوة مستجابة. في حديث أبي أمامة سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع، أي أقرب للإجابة؟ فقال: جوف الليل وأدبار الصلوات، أي أواخرها. وفي حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ومن الدعاء الذي ورد في هذا الموضع العظيم ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم، دعاء يسلم به الإنسان في دينه وأخراه: الدعاء في النجاة من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وغير ذلك من الدعاء الذي يحبه كل إنسان. وبعد هذه النعمة العظيمة يأتي شكر الله عز وجل، يأتي شكر الله عز وجل بعد وعده بالسلام لمن أقام هذه الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله. فحق لله أن يشكر على هذه النعمة بالدعوات الطيبات بعد الصلاة وطلب الإعانة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء. قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح اللهم الأئمة وولاة الأمور. اللهم من أرادنا وبلادنا وقادتنا وشبابنا ورجال أمننا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وفي ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.